عيلة كويسة غنية مفلسة. ماما درية، بابا داخلي. منى تعالوا. نعم، في ايه يا سمير؟ انت كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت عند ملحن هيلحن لي مونولوج. اصلا انا فنان شامل، بألف واغني. اسمعوا دلوقتي احدث كتاباتي. لو تفرد شعرك بالسشوار، وفطارك رومي مع الكافيار، وجزمتك احدث ماركات، وركوبك اجمل عربيات، كل ده يا حبيبي ما هيأثر. اتمنظر قد ما تتمنظر، معنى الانسان اصل وجوهر. الله الله الله عليك يا ماهر. الله الله، فعلا انجبت يا درية، فعلا انجبت. برافو، جميل يا ابني جميل. ها، ايه رايك يا ماما؟ حلو يا حبيبي. ماما، انت ما خدتيش بالك من المعنى؟ انت المقصودة بالكلام ده. ازاي؟ ماهر قصده ان حضرتك بتهتمي بالمناظر والمظاهر، ومالكيش دعوة بجوهر الانسان. يا قليل الادب يا ماهر. ايه ده؟ لا لا لا لا لا يا ماما، والله ما قصدتك انت خالص. ايوه. ايه ده، ايه الاسفين دوت؟ ماشي يا سوسة، ولعتيها دلوقتي؟ مش ده قصدك برضو؟ انا قصدي معنى عام يعني، مش قصدي ماما تحديدا. لا طبعا تقصدني، بدليل ان ابوك داخلي هلل ومدحك من نبرة صوته، فهم انك انت بتتنطط عليا. ماما انا والله ما قصدي يا ماما، والله ما قصدي. ماما ادينا فرصة يا ماما. يا ماما خلاص يا اخوي، خلاص. ماما مشيت ومش هترجع، وانت مش عارف امك. اي حد فيك ويعمل اي حاجة ابقى انا الضحية. كده يا منى، كده سوسة تضحي بسعادة أبوكي عشان تدي لأمك زر. مش قصدي زر والله يا بابا، أنا قصدي يعني ألفت نظر ماما للي بتعمله معاك. يا مفترية، يا موقعتية، عاجبك اللي هيحصل في أبوكي؟ يا حبيبي يا بابا، يا حبيبي يا بابا. يا ضحية شعري وإبداعي يا بابا. ماهر، قبل ماما ما تشيلنا حرب النكد في البيت، انت لازم تتصرف. اتصرف اعمل ايه يعني؟ زي ما كتبت الشعر اللي منى وسوست لماما انه هجوم وهجاء عليها، اكتب شعر مدح في بابا وكده تعدل الميزان. فكرك كده بابا؟ طبعا. مفيش غير كده، ابوك عمال يعيط، ما ابوك هو الضحيه. انا عايزه اصحح غلطي معاه. طيب ماشي، بس ربنا يلهمني بقى. انا فداك يا ابويا، انا فدا البيت ده كله، هكتب شعر مدح في ماما. طب يلا بسرعة. ايه اللي بسرعة؟ هو كده يعني؟ انا عايز الهام. امك قدامك ايه؟ هي امك مش الهام يا ولد؟ امي درية مش الهام، وبعدين اذا كانت الهام هتبقى الهام بالكآبة والنكد. وطي صوتك يا نوري، صوت عليك يا ماهر، وطي صوتك يا ابن حسن تسمعك. انا اللي اتعاقب، فاهم ولا مش فاهم؟ ربنا يهديك يا ابني. حاضر، هحاول. أمي يا أمي، ثانية واحدة. أمي يلا يا أمتي، يا جماعة المدح مش جاي مع ماما، أعمل إيه طيب؟ احترم نفسك بقى. الله، هو بإيدي ده لا شعور يا بنتي. عيلة كويسة غنية مفلسة. منى، بابا، يا منى يا بابا، كتبت مدح في ماما بجد. الالهام جه. ربنا يستر طريقك يا ابني زي ما سترت على ابوك. يلا يلا بينا احنا الثلاثه على ماما. يلا. امي. نعم. اسمحي لي اصلح غلطتي الغير مقصوده. هتقول ايه تاني بعد اللي قلته؟ قول يا ماهر، قول. امي، أمي منبع الحنان. الله الله، سمع يا درية، سمع يا درية. إيه ده ما شوفي، منبع يعني حنان بيخر كده. مبسوط أنت وراضي دلوقتي؟ طبعا. يا رب هي ترضى. بس أمي منبع الله الله الله. مش هكمل أنا كده بقى ولا إيه؟ ولا نرجع للقصيدة اللي فاتت؟ لا لا لا لا لا لا، حق علي. أمي منبع الحنان والأمان والهناء. الله الله. يلي وإحنا صغيرين عيانين سهرتي تدينا الدواء. الله. كم وقفتي أمام البوتاجاز تسلقي وتحمري وتشوي، وأمام فحم الشواء. أيوة. حتى لا ننام جوعة، بل ننام وبطننا في امتلاء. الله الله، كيف أنسى فضل أمي؟ يا سلام. فنحن عرايا وهي الكساء. الله الله الله الله، الله ينور عليك يا مهري. ابني أبدأ يلا. أمي، يا ما مسحتي دموعنا بالكلينكس. ايوه. ودهنتي صدرنا بالفكس. ايوه فعلا. وحين اخطانا ضربتينا على ايدينا وقلت لنا اخس. يا سلام. ممكن. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. سمع يا ذرية. الله الله الله الله الله الله الله. ذكرت لنا على ترابيزة السفرة، ولما نخرج نتفسح في الجنينة ونقع في الحفرة تاخدينا وتحمينا وتطعمينا ضد الكوليرا والحمى والصفرة. لو جمعنا كلنا فوق عمر اخواتي وعمرنا 1050 سنة ما نوفي حق أمنا. أنا فخورة بيك. عظمة عظمة عظمة عظمة عظمة يا عظمة يا ماهر يا ابني. الله الله الله الله. ميرسي يا ماهر. عجبك الحمد لله. يعني دلوقتي انتي مش زعلانة مني؟ ابدا يا حبيبي. ولا زعلانة من بابا؟ بالعكس، بابا بالذات اعلنت عليه الحب. ايوه يا عم. ايش ده يا بابا، لعبة معاك يا عم. ما تستعجلوش يا ولاد، ما تستعجلوا، هي ساعة واحدة حب وحترجع تاني للحرب. ماهر، ماما عايزاك. بصي بقى، انا عارف ماما عايزاني ليه، وبصراحة مش هروح. اه يا عاصي يا جامد، دي امك التي حملتك في بطنها 9 اشهر تعمل معاها كده. ماما عايزاك تودي صواني الكحك الفرن يتخبز، وانت استعبطت وعملت فيها مش فاضي ووراك مذاكرة وزحلقت الصواني عليا. انا بنت اشيل صواني واروح بيها الفرن؟ ايه الظلم ده؟ اشيل 30 صاج كحك ازاي رايح جاي لحد الفرن؟ ماما عندك، روح بقى قول لها لا. ده ايه القرف ده؟ هو كل سنة كده؟ كل سنة العذاب بتاع الفران دوت؟ امال انا اقول ايه؟ يا ظهري. يا ظهري. بقالي 6 ساعات بعجن و6 ساعات بلت، ولسه 5 ساعات ادور والف العجين. وانا 5 ساعات اطحن العجين في المكنة عشان يتقطع. بسكويت وبيتي فور، دي شبكة منيلة. كرهت العيد بسببه، قطمت ظهري كل سنة في عمل الكحك. انا زهقت بسبب الفرن ده، مش معقول كده بقى. داخلي. الله اكبر الله اكبر. ايوه. انتوا واقفين تتسايروا مع بعض وعاملين قعر مجلس وانا مع كوكا لوحدي في العجين؟ لا لو سمحت يا ماما، انا بقالي 6 ساعات مع كوكا معاكي. وانا بلبس اهو يا ماما عشان اروح اودي السجاد. طب يلا خلصوا يلا. احنا جبنا جدا. احنا ليه كده جبنا يا ولاد؟ وحد فينا يقدر ينطق؟ بنبقى هنطق من ماما، واول ما تبص لنا كلنا بنكش. احنا لازم كلنا نعلن ثورة عليها. هي ليه بتعملنا كده؟ انت اللي بتقولي كده يا سوسة. انا؟ انت يا سوسة اللي بتقولي كده؟ انا؟ ده انت اول واحدة بتروحي تنقلي لها كل اللي بيحصل من وراها. يا عبيط، انا بعمل كده عشان اكسب بنت عندها تقوم ما تزعقليش، وعشان ترتاحلي وافتن لكم على اللي ناوية تعملوا فينا. وليه ده كله؟ ليه ده كله؟ ايه الذل اللي بتذلهن ده؟ لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا شرابات أو فانيلات. أيوة كده بقى، سور بقى، سور شوية على ماما بقى، حرام عليك. سور يا بابا وإحنا وراك. ده إيه الاستعباد ده؟ إيه الظلم ده؟ إيه العذاب ده؟ انتوا اللي قاعدين تتسايروا. يلا اجري. يا بابا اجري. اجري. انتوا واقفين قصادي. يلا اجري كلنا.